شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. مع الدرس الخامس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذه تسمى عند العلماء بمصارف الزكاة، وهم ثمانية. هؤلاء الثمانية هم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وقال: فريضة من الله، إن الله عليم حكيم. قال في أول هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. وإنما أداة حصر تدل على أن الصدقات لا تكون إلا لهؤلاء الثمانية، فلو صرفها لغيرهم لم يزئه ذلك. والصدقات المراد بها هنا الصدقات الواجبة، لأن المستحبة لا تختص بأحد. فريضة أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله والله عليم حكيم، عليم بمصالح عباده، حكيم في حكمه وشرعه. وهذا إنما الصدقات الفقراء والمساكين، الراجح من أقوال العلماء أن ذكر الأصناف لبيان المصرف وليس لوجوب الاستيعاب، فالآية فيها بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام متقدم معنا: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلم يذكر إلا صنفا واحدا. إنما الصدقات للفقراء يعني هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الزكاة، ليس معناه أنه يجب عليكم أن تعطوا هؤلاء الثمانية كلهم، لو أعطيتها صنفا واحدا جاز. قال الطبري رحمه الله في التفسير: قال: عامة أهل العلم للمتولي قسمها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى. ولكن لو قيل: أي الأصناف أولى بصرف الزكاة إليه؟ الجواب: الأولى من كانت حاجته أشد. قال: وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، يعني عنده ولكن لا يكفيهم. ومن العلماء من يقول: الفقراء هم المعدمون الذين لا يملكون شيئا. وأحوج هذه الأصناف وأشدهم حاجة من هو؟ فقير من مسكين، فقير، لأن الله عز وجل ابتدأ به فهم لا يملكون شيئا، وهذا يأخذ لدفع ضرورته وحاجته، وكذا المسكين، وهؤلاء يعطون ما يكفيهم لسلح. قال الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يعني عنده ولكن ما يكفيه، الذي عنده لا يكفيه، كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه. المسكين عنده ولكن لا يكفيه. قال الثالث: العاملون عليها، وهم السعاة، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، يعني الجبة والسعاء ونحوهم ممن يكلفون بجمعهم. وهؤلاء بشرط أن يكون لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، ولهذا قال العاملين عليها والعاملون عليها، ولم يقل فيها إشارة إلى أن لهم نوع ولاية، وهؤلاء يستحقون بوصف العمالة، فبقدر عملهم يعطون دون النظر إلى غناهم وفقرهم. عمال الجمعيات الخيرية هل يدخلون في العاملين عليها أم لا؟ نعم، عندهم رواتب، لا دخل لنا بالرواتب سواء كان غني أو فقير عامل عليها. وأنا يقول العلماء أنهم لا يدخلون، قالوا لأنهم عاملون فيها وليسوا عليها، فليس له حق تصرف بنفسه، ليس عامل عليها، فليس لهم عليها ولاية، إنما يعطون من التبرعات العامة، والله أعلم. قال الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوب أنواع كما ذكر، يعني إما يعطون لتأليفهم على الإسلام، وإما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية إيمانه، وإما شرير نعطيه لدفع شره، أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين، فمن كان في تأليفه مصلحة للمسلمين دفع له من مال الزكاة. والمؤلفة قلوبه. قال الخامس الرقاب، وهو المكاتبون وإعتاق الرقيق، يعني مكاتب رقيق، عبد كاتب نفسه مع سيده لمال يدفع إليه، فيجوز أن يعطى من الزكاة لإكمال عتقه، ورقيق كامل الرق يعطى يعني يشترى بمال الزكاة ويعتق. فالرقاب هنا فسرها تفسيران، وهناك تفسير ثالث أيضا عند العلماء، وهم من يؤسرون من المسلمين في بلاد الكفار، يجوز أن يدفع لهم من الزكاة حتى يفك أسره. فسر العلماء إما مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة فيدفع إليه ويكمل، إما رقيق مملوك يشترى بمال الزكاة ليعتق، أو أسير مسلم سواء كان في حرب أو اختطف، هذا كلهم يعطونه من مال الزكاة. قال السادس الغارمون، وهم مدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارم المدين، والغرم الدين، والغرم ينقسم إلى قسمين، غرم لإصلاح ذات بين، وغرم لسداد الحاجة. مدين عليه دين ويعجز عن سداده أو يشق عليه، فهذا يعطى من الزكاة ما يوفى به دينه، بشرط أن يكون فقيرا ولو لم يعلم. ولكن هل الأفضل أن تعطيه أم تسدد عنه؟ إذا كان حريصا على سداد دينه، إن أعطي ذهب وسدد دينه فهذا يعطى، لأنه يبعد عن الإحراج. وأما إذا كان لا يبالي، إذا أعطيته ذهب واشترى أشياء ولا ترك دينه فهذا تسدد عنه. من جاز استحق الزكاة جاز له أن يسألها، وإن كان السؤال مما ينهى عنه في الأصل. وأما الغرم لذات البين، رجل يقع بأناس مشاكل فيصلح بينهم على مال يدفعه لأحدهم أو لكلاهما يتحمل لإصلاح ذات البيت، فهذا يعطى ما دفع، فهذا يعطى ما دفع. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، هذا مذهب الجماهير. وأضاف إليه ابن تيمية طلب العلم، لأن الشرع جاء بتسميته في سبيل الله وما عداه لا يوسع، لذلك نص العلماء على عدم جواز بناء المساجد وحفر الآبار والطرق والمستشفيات وغيرها من مال الزكاة، هذا لا يجوز، لأن أصل في سبيل الله في التعبير الشرعي يراد به الجهاد وليس العموم، ولو أراد العموم لما حصرها بإنما، فتعميم الأمر يلغي الحصر في أول الآية، والحصر مراد، وذلك ذكره الله عز وجل. قال في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ليس لهم راتب من ولي الأمر. قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، المسافر الذي انقطع به السفر أو ضاعت نفقته في السفر يعطى ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا. هل نلزمه بالإقراض أم لا؟ لا، خلافا لمالك رحمه الله، إن ذمته خالية فكيف نشغلها، ولكن لو اختار قال إني سأقترض لا أريد من الزكاة له ذلك. قال رحمه الله فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله ابتدأهم بالحصر ثم ذكر أن ذلك فريضة، ولا ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني إلى صنف واحد، زكاتك تعطيها الفقراء فقط ما تعطيها الغارمين مثلا. قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر، هذا الأثر الحديث رواه ابن خزيمة وصححه الألباني رحمه الله، كان قد ظاهر ولم يكن عنده شيء فبعثه إلى الساعي وقال خذ منهم، يعني خذ من الساعي صدقة بني زريق، أطعم 60 مسكينا والباقي تقود به في سنتك. وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها فأعطي واحدا، وهذا حديث رواه مسلم. قال ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، أي حاجته لسنة حتى يحول عليه الحول، فلو استغنى في وسط الحول لا يلزمه أن يرد ما أخذ، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضى به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه بغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب وابن السبيل، إن هؤلاء محتاجون، فقير محتاج، مسكين محتاج، مكاتب محتاج، غارب لنفسه محتاج، وابن السبيل محتاج، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، يعني هم أغنياء، وهم العامل لأنه يعطى لعمالته، والمؤلف يعطى لتأليفه، والغازي يعطى لأجل الغزو، والغارم لإصلاح ذات البيت يعطى ما دفع إكراما له وإجلالا لهذا العمل الذي سعى فيه. والأربعة الأوائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء الله عز وجل عبر عنهم بلام التمليك مما يقتضي أنهم يعطونها فيملكونها، يعطونها للتمليك، لا يذهب الإنسان يشتري طعاما أو نحوه فيعطيهم، هذا تعدي على حقهم، هذا تعدي على حقهم. فهؤلاء الأصناف الأربعة الأوائل يعطون على سبيل التمليك، لأن الله عز وجل عبر عن ذلك باللام المقتضية للتمليك. هذه الأصناف الثمانية اللي ذكرهم الإمام من قول الله عز وجل في آية التوبة. نعم شيخ. غني لا، الغارم هو المدين الفقير، ليس كل مدين يعتبر غارم. يعني شخص اشترى سيارة بمئة ألف راتبه 30,000، يدفع أقساط كل شهر 5,000، ما يبقى عنده يكفيه، فهذا لا نسمي غارم ممن يستحق الزكاة. الغارم هو المدين الفقير، يعني الذي يشق عليه السداد ويصعب عليه ويؤثر على حاجاته. شخص راتبه 10,000 يدفع 5,000 لا يبقى له ما يكفي لآخر الشهر، وإن كان يسدد ولكن بمشقة وضيق، هذا يعطى يعتبر غارم. أما يشتري سيارة بالدين ويقول أنا عنده مال ولكن لا يريد أن يدفع، يقول أشتري بالدين أسهل عليه وعنده، هذا لا يعتبر من الغارم ممن يستحق الزكاة، والله تعالى أعلم. هنا مسألة إعطاء الزكاة إلى من لا يصلي، ما حكمها؟ قال ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يكن مصليا أمر بالصلاة، فإن قال أنا أصلي يعطي وإلا لم يعطى. هذا في الفتاوى 25 صفحة 89. هذه مسألة. وهكذا المرأة الفقيرة تحت رجل غني لا ينفق، تدخل في المساكين ممن يستحقون الزكاة. ثم قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي أو لقوي مكتسب. جاءه رجلان يسألانه من مال الزكاة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم ومواليهم، على اختلاف بين العلماء في أهل البيت. قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، ولا إلى كافر. يجوز الإنسان أن يعطي الوالد والوالدة من مال الزكاة ولا الولد، لأن هؤلاء يجب على الإنسان ينفق عليهم، ويعطاهم الزكاة إسقاط عن النفقة، إسقاط النفقة الواجبة عنه، ولا يجوز الإنسان يسقط الواجب عن نفسه بدفع الزكاة، فهو كأنه يحمي ماله، لا يعطيهم نفقة إنما يعطيهم زكاة فيحفظ نفقته لنفسه، هذا لا يجوز. قال: ولا من تلزمه مؤنته، أي نفقته، أخوك إذا كان عنده أولاد محتاج لا تلزمك نفقته، فيعطاه الزكاة أولى من غيره، لأنها صلة وصدقة. أما إذا كان ليس عنده أحد إلا أنت في الدنيا وليس عنده أولاد، فهنا يجب عليك أن تنفق عليه، وإذا وجب عليك أن تنفق عليه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. هذه مسألة معروفة عند العلماء، أن الزكاة القاعدة كل قريب تجب نفقته على المزكي فإنه لا يجوز له أن يدفع إليه من الزكاة ما يكون سببا لرفع النفقة عنه. قال: ولا إلى كافر، هذا باتفاق العلماء، إلا واحد وهو المؤلف، على اختلاف العلماء أيضا. فالزكاة لا تعطى لكافر إنما تعطى للمسلمين. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني تعطي الغني وتعطي الفقير، تصدق الليلة على غني تصدق الليلة على بغي، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز أن تعطي للقريب والبعيد والمسلم والكافر من الصدقات، فباب الصدقة واسع. جاءت أم صفية تزورها، فقالت: إن أمي أتت وهي راغبة. قال: صلي أمك. قال: صلي أمك، راغبة تريد مال، فقال: صلي أمك. يجوز الإنسان أن يعطي الكافر من الصدقة، ولكن لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة، والعبادات إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، لا تريد أن تعطيه، يأخذها، ما نويت أن تعطيه، إذا أخذها قهرا سقطت عنك، وإن لم تنويها للإمام تريد أن تعطيها لفلان قريبك. مسألة ذكرتها الآن، إخراج الزكاة إلى خارجي، يعني إخراج الزكاة ونقلها إلى خارج البلد، سأذكرها إن شاء الله في ضابط عند ابن تيمية رحمه الله مفيد يحتاجها الناس. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظله فقيرا، يعني إذا كان يعلم ودفع الزكاة إلى غير مستحقها، هذا تحصل في زكاة الفطر عند بعض الناس، يأتي وزع على جيرانه وهم أغنياء وهو غني، هذا لا تجزئه، لابد أن يوصلها للفقراء والمساكين المحتاجين، إذا أعطاها الغني مع علمه لا يجوز. قال: وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه إلا الغني إذا ظنه فقيرا، يعني ظننت أنه فقير وجاء يسألك مثلا وعنده مبلغ ظاهره محتاج فأعطيته من الزكاة، ثم ظهر لك قيل لك أن هذا غني، يجزئك ذلك؟ والله تعالى أعلم. هذه المسألة، وهي مسألة إخراج الزكاة خارج بلد المال، هنا العلماء يستثنون الأرحام والأقارب، يستثنون الأرحام والأقارب، فإنه يجوز للإنسان أن يخرجها إلى أرحامه ولو كانوا خارج البلد، لأن القريب الذي في البلد نفسه متعلقة بمالك، هكذا أيضا رحمك الفقير متعلق قلبه بمالك، ويعلم بحالك أكثر من الذي في البلد ممن لا تصلك به قرابة. قال ابن تيمية رحمه الله: من المسألة صرف الزكاة في غير محل وجوبها إذا لم يكن في البلد مستحق فتنقل بلا خلاف، أما إذا وجد في البلد ما يستحقها ففيه قولان لأهل العلم، فقال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة، وعند الشافعي وأحمد لا تنقل، أما إذا كان عند الإنسان أقارب محتاجين مستحقين للزكاة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة غيره يعني في البلد، فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا بعيد في بلد بعيد. قالوا في مجموع الفتاوى في 25 صفحة 35 وصفحة 85: أما قضاء الدين عن الميت من الزكاة، يموت شخص وعليه دين، هل يدفع دينه من الزكاة أم لا؟ يعني هل يقضى منها دينا على ميت لم يخلف تركة أم لا؟ الجماهير على المنع، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله وأبو عبيد الإجماع على عدم القضاء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي دين الأموات من الزكاة، إنما كان يقضيها، كان يقضي دينهم من الفيء. وأيضا الأحياء أحق من الأموات. وقالوا أيضا إن الميت لا يلحقه من ذل الدين ما يلحق الحي. وأيضا قالوا الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فالله سيؤدي عنه، وإن أخذها يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه، ويبقى الدين في ذمته يستوفى منه يوم القيامة. فالذي عليه الاتفاق أن الزكاة لا يقضى بها دين عن ميت لم يخلف تركه، إنما أهله وأرحامه وأقاربه يدفعون من أموالهم. هل يجوز إخراج زكاة الزروع والثمار وبهيمة الأنعام قيمة مالية؟ الأصل أن الزكاة تخرج من صنف المال، إلا ما ورد في القيمة وهي عروض التجارة والنقود تخرج، ولكن أوقات خاصة في هذا الزمان التمر يذهب به للحكومة مثلا، ثم هم يزنونه ويعطونه قيمة. إذا اضطر الإنسان إلى ذلك نعم، وإلا فلا. يعني إذا أمكنه يعزل قسمة ثم يخرجها زكاة طيب، ولا إذا ألزم ولا يخرجها مالا. وهكذا في الزروع والثمار، لم يتمكن يخرج الزكاة من قيمتها، يخرج الزكاة من قيمتها. وهكذا بهيمة الأنعام كما تقدم معنا أن الذي إذا كان عنده سن أقل في الإبل يدفع الأقل، ثم يجعل معها شاتين أو 20 درهما، يجعل معها شاتين أو 20 درهما. تقدم معنا في ذلك شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح كتاب الزكاة من عمدة الفقه كتاب فقهي نافع تميز بسهولة العبارة، ضم كثيرا من الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واعتمد فيه مؤلفه على بيان القول الراجح في المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى.